إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، والميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه في هذه الساعة الطيبة الطاهرة، حيث الثلث الأخير من الليل، ومن بين هذه الجنبات الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، إنها ساحة بيت من بيوت الله عز وجل، وبيوت الله في الأرض المساجد، من ساحة مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في محافظة الجيزة، لقاء فجر جديد في أيام هذا الشهر الفضيل، شهر مولد النور السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عام ونحن دائما أيها الإخوة المؤمنون موصولون بالنبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا هذا وكالمعتاد نستهله بالطيب المطيب بآيات من الذكر الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي نعيش هذه الأيام ذكرى مولده الشريف، يقول صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإلى الشفيع المشفع، إلى كتاب الله عز وجل. نستهل لقاءنا هذا بتلاوة مباركة من سورة الأعراف من الآية 56 بعد 100 وحتى الآية 70 بعد 100، من صوت خاشعين لقارئنا اليوم الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا